لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي أمة الإسلام. ومن وجوه خيرية هذه الأمة أنها تتقلب في ظهرها بين مواسم الطاعات والبركات والرحمات الربانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا الخير دهركم، فإن لله في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لنفحات ربكم، عسى أن يصيب من يصيب منها فلا يشقى بعدها أبدا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من مواسم الطاعات والرحمات التي تتقلب فيها الأمة هذا الموسم الذي غشينا وأهل علينا، موسم شهر شعبان. هذا الموسم من مواسم الطاعات الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة عمل واجتهادات، حتى لاحظ ذلك أصحابه رضوان الله عليهم فسألوه، كما في حديث أسامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أرك تصوم شهرا من الشهور مثل ما تصوم في شعبان، أي شهرا غير رمضان تكثر فيه من صيام النوافل أكثر من شهر شعبان، أراك تصومه كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا العلل والأسباب لاهتمامه بهذا الشهر الفضيل والموسم الجليل للطاعة والرحمات، فقال صلى الله عليه وسلم في جوابه: ذلك شهر يغفر عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أسباب خصوصية اهتمامه بهذا الشهر. بين النبي صلى الله عليه وسلم أسباب تخصيصه هذا الشهر بزيادة عمل وزيادة عبادة، وحصل ذلك في ثلاثة أسباب نقف معها بإذن الله تعالى. فأما السبب الأول فهو لبيان فضل العبادة في زمن الغفلة، وأما السبب الثاني فهو لبيان حسن الاستعداد لشهر رمضان، وأما السبب الثالث فهو لأن شعبان شهر رفع الأعمال السنوي، فعلى المسلم أن يحسن فيه بأحسن العمل. هذه مجمل العلل والأسباب التي من أجلها خص النبي صلى الله عليه وسلم شهر شعبان بزيادة عمل وزيادة اجتهاد في البركات والرحمات والطاعات. فنأتي على هذه الأسباب بشيء من الإيضاح والبيان. أما السبب الأول كما أشرنا وهو لبيان فضل العبادة في زمان الغفلة، فهذا ظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل عنه الناس، أي لما سأله الصحابي لماذا تكثر من الصيام في شهر شعبان قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. وذلك أن العرب كانت تعظم شهر رجب كما سبق وتحدثنا عن ذلك، وتخصه بعبادات كثيرة. فلما جاء الإسلام جاء بمخالفة الجاهلية في كل أحوالها، لا سيما ما تعلق بالعبادات والعقائد، فألغى الإسلام تعظيم رجب من جهة العبادات، وإن أبقاه على حرمته بين الأشهر الحرم. وجاء الإسلام بشهر رمضان وجعله أعظم الشهور للعبادة، فبقي لذلك أثر في بعض الناس، أي بقي لذلك أثر في الناس الذين أدركوا زمان الجاهلية خصوصا، بقي فيهم أثر من تعظيم رجب، فلا يزال في الناس شيء من ذلك، ولا يزال الناس كذلك فيهم هذا التعظيم مع إقبالهم على شهر رمضان الذي جاء به الإسلام. فلما كان ذلك غفلوا عن شهر شعبان، اهتموا بالعبادة في رجب واهتموا بالعبادة في رمضان، فغفلوا عنها في شعبان. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسخ قاعدة عظيمة وأن يعدل كذلك سلوكا له آثار من آثار الجاهلية، ألا وهو تعظيم رجب والغفلة عن شعبان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأولى بالعبادة ليس شهر رجب، إنما هو شهر شعبان. ثم بين القاعدة، وهي أن العبادة في زمن الغفلة لها أجر مضاعف، ولذلك قال للصحابي رضي الله عنه، قال له: ذلك شهر يغفر عنه الناس، أنا لا أغفر، هذا تقدير، أنا لا أغفر، وأنا أعلمكم ألا تغفلوا في زمان غفلة الناس، وإن العمل في الطاعة والعبادة في زمان غفلة الناس له أجر مضاعف. فصارت هذه قاعدة في الإسلام، هذه قاعدة عندنا في الإسلام عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: العبادة في الهرج تعدل هجرة إليها، العبادة في الهرج تعدل هجرة إليها. والهرج كما قال العلماء هو زمان الفتنة وغفلة الناس عن العبادة والتعبد. وإني أشير من خلال ذلك إلى أن هذه فرصتنا، وإن كنا لا نفرح بذلك، أي وجود زمان غفلة، هل رأيتم عباد الله زمان غفلة أشد من هذا الزمان الذي نحيا؟ هل رأيتم عباد الله زمان فتنة أشد من هذا الزمان الذي نحياه؟ فهذا وإن كان لا يسرنا باعتبار، إلا أنه يفتح لنا بابا آخر من أبواب فضل الله تعالى، ألا وهو أن العبادة في زمان الفتن والغفلة تعدل هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنك عبد الله إذا أحسنت في هذا الزمان زمان الغفلة، لسيما إذا جمعت معه زمان شعبان، كان لك أجر كأجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون ما الهجرة عباد الله؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد فتح مكة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أجر الهجرة، إنه لاحظ أن أعظم الناس درجة عند الله هم المهاجرون، إنه لاحظ أي الرجل أن المهاجرين لهم خصوصية في كل شيء، فجعل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما فضل الهجرة وما أجر الهجرة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جوابا هو عبارة عن سؤال لكنه يحمل لك الجواب كذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، أتدري ما الهجرة؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنا مهما قلت لك، أنا مهما مكثت أذكر لك من الفضل فلن تدرك ولن أستطيع أن أبين لك فضل الهجرة. هذا عباد الله نستطيع أن ندركه في هذه الأيام بفضل الله تعالى. إن العبادة في زمن غفلة الناس تعدل هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنت عبد الله إذا قمت تصلي من الليل ركعتين والناس نائمون، هذا زمن غفلة الناس، هم نائمون وأنت قائم. أنت عبد الله إذا قمت في زمان تصلح أهلك وتصلح أولادك وبيتك، في زمان غفل الناس عن ذلك وانطلقوا في المعاصي، لك أجر هجرة. أنت عبد الله إذا قمت بأي عبادة وطاعة الناس عنها غافلون مشغولون، فأنت في أجر مضاعف يعدل هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت الخصوصية الأولى في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم شهر شعبان بزيادة عمل وطاعة، أنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا أن العمل في زمان غفلة الناس أجره عظيم عند الله تبارك وتعالى. فاجتهد عبد الله واجمع بين الخيرين في هذه الأيام. كونه موسما للعبادة وهو شهر شعبان، وكون الزمان زمان غفلة، فالأجر فيه مضاعف. وأما السبب الثاني الذي بين منه النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصه للعبادة في هذا الشهر الفضيل، فهو كما أشرنا الاستعداد لشهر رمضان. فإنه لما سأله الصحابي رضي الله عنه قال يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا مثل ما تصوم في شعبان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. فبان من قوله ورمضان الإشارة إلى أن هناك موسم كبير عظيم قادم، الناس ربما انشغلوا عن شعبان بسبب هذا الموسم، فأنا لا أفعل ذلك، إنما أنا أستعد لهذا الموسم الكبير. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل شعبان أكثر من الصيام، وذلك استعدادا وتدريبا وتدربا على صيام رمضان، مع أنه هو صلى الله عليه وسلم الصائم طوال العام تقريبا، فهو صاحب النوافل كلها صلوات الله وسلامه عليه في الصيام، ومع ذلك كان إذا دخل شعبان زاد في الصيام إلى درجة لم تعهد من قبل، حتى يقول الصحابي لم أرك تصوم شهرا مثل ما تصوم في شعبان. وتقول أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في غير رمضان مثل ما كان يصوم في شعبان. وقالت رضي الله عنها كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل لها في لفظ كان يصوم شعبان كله، أي تغليبا يعني أكثر الشهر. وهذا كله كان يفعله صلوات الله وسلامه عليه لأجل ماذا؟ الاستعداد الاستعداد لشهر رمضان وتعويد أمته وتدريبها على الاستعداد. ولذا هذا يأخذنا إلى أنه لا بد من ولو نبذة يسيرة في إشارة موجزة إلى فضل هذا الموسم القادم الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعد له. فلذا كان يستعد بذلك في شعبه. إنه موسم رمضان الذي يحتاج في الحقيقة إلى أحاديث كثيرة ومجالس طويلة كي نقف على بعض فضله، ولعله سيأتي إن شاء الله تعالى في حديث منفرد الكلام عن فضل شهر رمضان. لكنني في نبذة موجزة جدا أشير إلى فضل هذا الموسم الكبير العظيم الذي سيأتي علينا بإذن الله تعالى، والذي نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الأجل والعمر كي نبلغ هذا الشهر. فيا سعادة من أدرك هذا الشهر وعاش وصام وصلى فيه لله عز وجل. يا سعادة من أدرك هذا الشهر، إن من أدرك هذا الشهر وصامه وقامه لله عز وجل والله يسبق الشهداء المتهددين الليل والنهار طوال العام. وهذا يظهر من الحكاية الجميلة التي تعرفونها جميعا والتي نكررها في كل عام في مثل هذه الأيام، التي تظهر لنا عظيم فضل من يرزقه الله الأجل ويدرك شهر رمضان. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن ندرك جميعا شهر رمضان. هذه الحكاية يحكيها لنا الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، يقول: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رجلان من قضاعة، قبيلة من قبائل العرب، فأسلم جميعا، يعني جاءوا معا ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة واحدة وأعلن الإسلام في لحظة واحدة، فأسلم جميعا، وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر. أحد الرجلين كان كثيرا التعبد أكثر من الآخر، يصوم نوافل، يقرأ القرآن كثيرا، يقوم من الليل أكثر من أخيه الآخر. قال طلحة: فأنشأ النبي صلى الله عليه وسلم غزوا فخرج فيه هذا المجتهد، قال: فخرج فاستشهد، أي هذا المجاهد رجل المجتهد خرج فاستشهد، أي انضاف إلى اجتهاده وصلاته وقيامه ونحو ذلك، انضاف إلى ذلك الشهادة في سبيل الله. قال: وعاش الآخر بعده سنة ثم مات. قال: فلما مات الآخر رأيتني على باب الجنة، أي بعد أن الرجل الثاني مات بيوم أو يومين أو نحو ذلك. طلحة رضي الله عنه كان صاحبا لهما، فيقول: رأيتني على باب الجنة في المنام ومعي الرجلان. قال: فخرج خارج من باب الجنة الملك ينادي، قال: فنادى على الذي مات آخرا. قال: ثم دخل، ثم خرج فنادى على المجتهد الشهيد، قال: ثم دخل، ثم خرج فقال لي: ارجع فإنه لم يأن لك بعد، يعني أنت من أهل الدنيا لازلت. قال: فأصبحت فحدثت الناس بذلك، فجعل الناس يهجرون صلاة الصبح قبل ما يحضر النبي صلى الله عليه وسلم، جعل طلحة يتحدث مع إخوانه من المسلمين أنه رأى في المنام هذا المنام العجيب. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجد الناس في تعجب وعجب، فسألهم فقالوا يا رسول الله كذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أي شيء تعجبون؟ فقالوا يا رسول الله الأول المجتهد الشهيد والآخر يدخل الجنة قبله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألم يعش الآخر بعده سنة؟ فقالوا بلى. فقال وأدرك فيها شهر رمضان وصلى لله كذا وكذا؟ قالوا بلى. قال إنما بين الرجلين كما بين السماء والأرض، أي ما بينهما في الفضل، يعني الذي مات آخرا هذا سبق الشهيد المجتهد كما بين السماء والأرض. سبقه بماذا عباد الله؟ سبقه بأنه أدرك شهر رمضان وعاش سنة يعبد فيها الله سبحانه وتعالى. ولذا يا هنيئا لك إن أدركت شهر رمضان، يا هنيئا لمن رزقه الله عز وجل الأجل والعمر فعاش شهر رمضان وصامه وقامه لله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لرمضان هذا الموسم الكبير العظيم بكثرة الصيام في شعبان، كما قال لصاحبه ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. أما السبب الثالث في خصوصية شعبان عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الأمة من بعده، فهو ظاهر في قوله صلى الله عليه وسلم قال وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم سببا ثالثا لكثرة تعبده في شهر شعبان، وهو أن هذا الشهر شهر ختام الأعمال السنوية. إن من عظيم رحمة الله عز وجل بنا أن جعل لنا ذلك. نعم إن الأعمال ترفع كل يوم وليس كل سنة فقط، إن الأعمال ترفع كل يوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا يحق له أن ينام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وإن الله يخفض القسط ويرفعه وإنه لترفع إليه أعمال الليل قبل النهار وأعمال النهار قبل الليل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأعمالنا ترفع كل يوم إلى الله عز وجل، هناك ملائكة ترفعها في صلاة العصر وصلاة الفجر، بل أعمالنا ترفع كذلك مرتين في الأسبوع رفعا آخر، وذلك يوم الاثنين والخميس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال عن الله يوم الاثنين والخميس. ولذلك كان يحب أن يصوم في هذه الأيام. وإن من عظيم رحمة الله أن جعل لنا رفعا سنويا، يعني هناك رفع يومي، هناك رفع نصف أسبوعي، ومع ذلك جعل لنا من عظيم رحمته رفعا سنويا. لكن هذه الفرصة لا يدركها كل الناس، فليس كل الناس يعيشون من عام إلى عام. فمن عظيم فضل الله عليك إذا أدركت شهر شعبان من كل عام كيف ذلك عباد الله؟ إن إساءات يومنا، إن مساوئ أسبوعنا من رحمة الله بنا أن جعل لنا رفعا سنويا بتوضيح أكثر. أنت إذا أسأت في يومك ولم تستدرك، هناك فرصة الاستدراك في نصف الأسبوع، في الضفع النصف الأسبوعي. أنت إذا أسأت في يومك ونصف أسبوعك فمن رحمة الله حين هناك استدراك في الأسبوع. أي يوم الخميس؟ أنت إذا لم تستدرك في يومك وأسبوعك وشهرك، هناك من رحمة الله وفضله رفع سنوي. وإن من عظيم رحمة الله بذلك، أي عباد الله انتبهوا لهذا المعنى الجليل الذي ربما لا يلتفت إليه كثير منا، ما هي الحكمة؟ هناك رفع يوم ورفع أسبوعي ورفع نصف أسبوعي ورفع سنوي. انتبهوا إلى هذه الحكمة الجليلة وهذا الفضل الجليل. أكرر وأقول، أنت إذا أسأت في يومك ولم تتب ولم ترجع وأدرك وجعل الله لك الأجل لأسبوعك فلم تتب في الرفع الأسبوعي ولا الشهري ولا كذا، بقي لك فرصة عظيمة وهي في شهر شعبان. كل إساءات العام تستطيع أنت أن تغير هذه الإساءة بختم الختم السنوي بعمل صالح. ألم يقل نبيكم صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم؟ وبمعنى أبسط، هب أن لك كل يوم سجل وكل أسبوع سجل وكل سنة سجل. هذه السجلات من رحمة الله أن جعل لنا قاعدة في باب حسابه ورحمته، أنه يحاسبنا على أواخر الأعمال. قد تفتح أنت صحيفتك اليومية أولها إساءات، لكن لو أنك ختمت يومك بخير فهذا معناه توبة، يغفر الله لك ما كان في يومك هذا. وعليه، أنت لو أسأت في يومك، في أسبوعك، في شهرك، في سنتك، هذه فرصتك. أنت في شعبان، هذه فرصتك. أحسن، إذا أحسنت في شهر شعبان محى الله عنك كل ما كان، وإذا أسأت في شهر شعبان أخذت بكل ما كان. إنما الأعمال الخواتيم. قد يحسن إنسان طوال العام ويأتي في شهر شعبان يختم العام بأسوأ الأعمال. إنما الأعمال الخواتيم. فاجتهدوا عباد الله في هذه الأيام بالعمل الصالح بألوانه وأنواعه، الصيام والقيام والقراءة والدعوة والبر والإحسان والصدقة، أكثر ونوع، ولا تحقرن من المعروف شيئا. وإن من أجل الأعمال في هذه الأيام الصيام، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي، قال عليك بالصوم فإنه لا إدل له، أي لا مثيل له في الفضل وفي الأجر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.